الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الاستعانة بالكفار لضرب الخوارج قد أفتى بذلك العلماء، وأن هذا ليس من الموالاة للكفار، بل إن هذا لدفع شرهم، كما أفتى بذلك سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ربيع المدخلي. فإن هؤلاء الخوارج داعش وغيرهم خرجوا عن دائرة السنة وخرجوا عن هدي الإسلام، فأخذوا يقتلون المسلمين ويشوهون الإسلام، وجعلوا شرهم على المسلمين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الذي يحصل من هؤلاء الدواعش. فالتحالف مع الكفار ببذل مال لهم لصد عدوان هؤلاء الخوارج المارقين، هذا ليس من التولي للكفار، بل هذا أمر مشروع تقتضيه قواعد الشريعة، وأفتى بذلك العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.